بعد فهذا المجلس الثاني والأربعون في مدارسة كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم النبيل، وقد بلغنا إلى الباب 87 بعد 100. نعم، بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يجب على الرعية من النصح لولاتها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة وإخلاص العمل لله والنصيحة لولاة الأمر. وين الثالثة؟ ذكر ثنتين. هذا حديث محمد ابن الجبير ابن المطعم ابن عدي رضي الله عنه وعن أبيه. والمطعم ابن عدي هو ابن نوفل ابن عبد مناف. ثلاث لا يغل أو لا يغل كما جاء في الروايات، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص لله جل وعلا، والنصح لولاة الأمور، الثالثة ولزوم جماعة المسلمين برواية الاعتصام بالجماعة، فإن دعوتهم تحيطهم من ورائهم. فالشاهد من الحديث النصح لولاة الأمور. من ولاة الأمور؟ ولاة الأمور صنفان: الأمراء فيسمع لهم ويطاع في أمر الدنيا سياسات الناس ولا يجوز التثليب عليهم، فإذا أمروا بأمر ليس فيه معصية. والصنف الثاني العلماء، الشأن فيهم كالشأن في ولاة الأمور، العلماء يطاعون في دين الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. الصنف الثالث الذي لم يذكر الآن، هل هو سقط أم لا؟ هذه الرواية، هذا وجهها. تعرف الروايات فيها اختصار وفيها تطويل. لزوم الجماعة مرتبط بولي الأمر، لأنه لا جماعة إلا بإمام. وطريقة أهل العلم هو جمع الطرق وجمع الروايات يفسر بعضها بعضا، وقد فاق في هذا التصنيف مسلم رحمه الله في الصحيح، وابن أبي عاصم في كتابه هذا ينفي هذا المنهى، يجمع الروايات فتفسر الروايات بعضها بعضا. وأذكر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في المواضع المشكلة يكلفنا بجمع الطرق في الحديث، لأنه بجمع الطرق تفسر الرواية بعضها بعضا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا عبية بن الأسود. كذا عندك عبد الله بن محمد ولا عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن محمد. كلكم ها؟ وجاء في الأصل عمر هذا في الحاشية. قال والتصويب من جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر. نعم. تقريب معك شفني حين عبد الله بن عمر بن سالم أو عبد الله بن محمد بن سالم الأموي سم عبد الله بن عمر بن سالم هكذا عندك؟ إيه. شف عبد الله بن عمر كان ذكر له شيء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود. كذا العكلي عندكم ولا العقلي؟ ها؟ العكلي العكلي ها؟ بالنسبة إلى عقل. نعم. عن الحارث العقلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة أن عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. من أبو إدريس؟ ها يا أبو عيد. ها ها يا دكتور. نعم، هو الخولاء. السنيد أهل الشام تقوم تدور على الخولاء. أنا أبي إدريس يروي عن أبي الدرداء ويروي عن معاذ بن جبل، ولهذا أبو إدريس الخولاني يعتبر من المخضرمين، يعني من كبار التابعين، وهو راوي حديث حذيفة المشهور في البيت. ما في شيء عندك؟ عبد الله بن محمد بن سالم. ايه ابن صالح. اذا سالم محرفه. اصبر، عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن صالح من اي طبقه؟ صدوق هذا أظنه من شيوخ مسلم رحمه الله، من العاشرة مثلا سنة كم؟ يعني 239. في غيره؟ أيوة. عبد الله بن عمر الأموي. منه؟ عبد الله بن عمر الأموي السعيدي مقبول من التاسعة. مات سنة كم؟ مات في شيء، والله العالم منه الأول، لكن رمز له بمن لما قال صدوق؟ مسلم؟ لا، عبد الله بن محمد ابن صالح ابن أبان، هو من شيخ مسلم. شيخ مسلم ثقات، لكن ربما أنه من أحدهم ما ينزل عن رتبة الصدوق، محتمل. إله إلا الله. نعم. ذكر هنا المفولج، لا لقب له المحشي. إيه، وش قال فيه؟ قال جاء في الأصل عمر والتصويب من جامع بيان العلم فضله، وهو المفولج بس. إيه، ما ذكر حاله. لا، الأموي ولا غيره. لا، ما ذكر. محتمل. عندك شيء يا شيخ صالح؟ محتمل، محتمل. والأولى أظهر أنه من شيخ مسلم، لأن ابن أبي عاصم يشترك مع شيخ مسلم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. نعم، أن دعوة المسلمين تحيط بهم مظنة الاستجابة، فإن دعوة مجموعهم لها حظوة في القبول ما لم يتفرق. ولهذا شرع في يوم الجمعة دعاء الإمام وتأمين المأمومين، لأن دعوتهم تحيط بهم، تعمهم وتشملهم ما داموا مجتمعين. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، والاعتصام بالجماعة. والاعتصام بالجماعة هو لزوم الجماعة، ومنه القاعدة المضطردة عند أهل السنة في هذا الباب: أن لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا ابن عيينة وابن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الدارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال ابن عيينة: وكان عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح: فلقيت سهيلا فذكرت ذلك له فقال: أنا سمعت عطاء بن يزيد يحدث به أبي. هذا حديث مشهور، هو حديث تميم بن أوس الداري، وهذا الحديث مع حديث الجساسة أشهر ما روى رضي الله عنه، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح، ورواه من عدة طرق، أتمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لرسوله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين وعامتهم، لهؤلاء الخمسة. والنصح ضد الغشش، فالنصيحة لله بإفراد العبادة له والسمع والطاعة، وكذا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يسمع له ويطيع، ولكتاب الله عز وجل فلا يغش، يمتثله، يدعو إليه، ولأئمة المسلمين ولاة أمورهم وعامتهم. فالنصيحة لكل فيما يليق به، وهي ضد غششهم وخديعتهم. نعم. قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الدارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه مثله، ولرسوله مثله، ولأئمة المسلمين. عندك هذا ولا مختصر؟ لا، لم وقف على كتابي فقط. نعم. هذا حديث كما سبق. دحيم مشهور بلقبه، هذا لقب له، واسمه عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، وهو من شيوخ الإمام البخاري، اشتهر بهذا اللقب دحيم، ولهذا تساهل العلماء في تصغير عبد الرحمن إلى دحيم، وعبد العزيز إلى عزيز وعزيز ونحوها. نعم. قال: حدثنا وهبان بن بقية. وهبو ولا وهبان عندكم؟ وهبان. في وهبان عندك؟ نعم. قال: حدثنا وهبان بن بقية حدثنا خالد عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الدارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. اللهم صل وسلم عليه. المسلمين والمؤمنين بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، لأن الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني. ذكر وهبان عندك؟ وهب بن بقية ذكره؟ ها؟ وهبان؟ وهب بن بقية وش قال فيه؟ أظن وهب بن بقية وليس وهبان. وهبان يقال له وهبان. رمز له بمن؟ هو هذا، هو هذا والله أعلم. علقوا عليه يقال له وهبان واسمه هو. نعم. إذا اجتمع الإمام والإسلام ليس افترقا. بلى، لكن إذا قال أو فهذا معنى وجود أحدهم معنى الآخر، مثل قول الله جل وعلا في الداريات: فأخرجنا من كان فيها من المسلمين فوجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. فهنا كل نص كالنص المستقل. أما إذا اجتمع جميعا فقول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلم، هذا له معنى وذا له معنى، ومثل حديث جبريل وما جرى مجرى. نعم. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا بشر بن منصور عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. إنما على جهة الحصر، وهذا لا يخالف ما سبق من الروايات. نعم. قال حدثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا مالك بن أنس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح عام، لكن هؤلاء الخمسة لهم مزية، ولهذا خصهم بهذا الذكر. قل النصح عام، لا يجوز للمسلم أن يغش الكافر، لأن الغش حرام علينا، من غش فليس منا. النصح ها هنا عام، لكن خص هؤلاء لشرفهم. نعم. قال حدثنا أبو موسى عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا أيوب بن سويد عن أمية بن يزيد عن أبي المصبح عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولدينه ولرسوله ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. حدثني به إن شاء الله. نعم. وهذا حديث له شاهد في حديث أبي هريرة حديث تميم، وإن كان علته أيوب بن سويد مضاعف، لكن له شواهده فيما سبق. نعم. باب: كيف نصيحة الرعية للولاة. هذا من التبويب البديع عند ابن أبي عاصم، لأنه يبوب على مقتضى الرواية كيف تكون النصيحة للولاة. والولاة هنا مراد بهم ولاة الأمور، يعني أمراء المسلمين، كيف تكون لهم النصيحة؟ ذكر فيها هذا الحديث العظيم. نعم. يؤخذ من نفس طريقة البخاري في التبويب كذلك يؤخذ أن المصنف رحمه الله عنده فقه في التراجم، لكن فقه البخاري أعيا من وراءه، فإن يترجم أحيانا كما مر معنا تراجم تعي الشراح في منزع هذه الترجمة. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبد الله عن شريح بن عبيد قال عياض بن غن لهشام بن حكيم ألم تسمع رضي الله عنه ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا حديث صحيح رواه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواه هنا عياض بن غن وهشام بن حكيم ورواه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. وهذا هو الأصل في نصيحة الأمراء قوله ذي سلطان أي من له سلطنة وولاية وإمارة. فالأصل أنه يناصح سرا بما يليق بحاله. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. هذا نهي صريح لا يبده علانية لما يترتب من إبداء النصح له علانية من إغار الصدور عليه أو تثليب الناس. قال ولكن يأخذ بيده فيخلو به. هذا معنى أنه لا يبده علانية. فإن قبل منه السلطان فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. لأن النصيحة ما هي لحظ النفس وإنما عبادة وطاعة لله جل وعلا. هذا الأصل في نصيحة السلطان. النوع الثاني نصيحة علانية وهي لا تخالف هذا الأصل وإنما تكون في أحوال. مثلا أن يكون المنكر ظاهر علانية وأن يكون المقام والمكان والزمان مناسبا لذلك وأن يتولاه عالم. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أنكر علانية على من؟ على أمير المدينة مروان بن الحكم لما قدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد فأنكر ذلك عليه وهذا إنكار علانية. ومثله ما أنكر به ابن عمر على الحجاج بن يوسف في الحج وفي غيره. فهذا أمر استثنائي أخذ منه العلماء أن المنكر إذا اشتهر وظهر وتحقق ظهوره وأمن الخروج عليه فإنه ينكر علانية لإبانة دين الله. وقد أنكرت المرأة على عمر في أمر صداق النساء وأنكر بعض الصحابة على عمر وأنكر عمر على أبي بكر في موضوع القتال حتى شرح الله صدر عمر. المقصود أن هذا يراعى. فالمنكر العام في وقته وما يقدره العالم ويخشى منه اللبس والانثلام ينكر علانية. وقد غلا بعض الناس فأنكروا أن يكون المنكر أن ينكر المنكر علانية. هذا خلاف طريقة السلف وما جاء عن الصحابة كما سبق بل هو ضعف فقه حملهم عليه ردة فعل تجاه مذاهب وجماعات وأحزاب. وجمع الأدلة هو على هذا. الأصل أن نصيحة السلطان سرا لا علانية إلا إذا ترتب على نصحه علانية مصلحة. من يقدر هذا؟ ما يقدرها أحد الناس ولا ضعاف الطلبة ولا صغارهم ولا مبتدئوهم إنما يقدره أهل العلم. نعم فهم؟ لا لا ما يشترط أن يكون مواجها له لا يشترط ذلك إنما بالمكان المناسب. فمثلا لو أن ولي الأمر أذن للناس بشرب الخمر صار إنكاره علانية أن شرب الخمر حرام ولا يجوز. كذلك لو أنكر أمرا من أحكام الشريعة المستقرة كما في التوريث والطاهر بن عاشور له خطبة في مثل هذا حمده عليها أهل العلم لما أمر رئيسهم بالتسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، حتى إنه قال أمر الرئيس بالتسوية وأمر الله بعدم التسوية. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال جبير بن نفير قال قال عياض بن غن لهاشم بن حكيم أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح الذي من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم. ما بوب عليها هذه الرواية؟ لا، عندي ليس ما تبويب. عندنا تبويب، باب السؤال الرعية عما يجب لوليها عليها، بعدها جاء التبويب بعد هذا الحديث في رواية. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده ابن عائد إلى جبيد بن نفير عن عياض بن غن قال لهاشم بن حكيم ألم تسمع يا هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ألم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلو به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. نعم. ما قال قائل حديث لم يروه لا غروة لأنه ليس من الأصول، فإن الأصل حديث النصيحة، لكن هذا في وسيلة النصيحة فلا غروة، ولا يلزم أنه لا أحاديث إلا ما روته الستة. لا، تعرفون أن التسعة زادوا على الستة، وزاد أصحاب الأجزاء والمشيخات والأربعينيات والبلدانيات زادوا أحاديث ليست في الأصول التسعة، لكن هذه المزيدة في الغالب ليست من العمد التي يعتمد عليها لوحدها، وهذا الحديث له أصوله التي سبقت. قاعدة أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تأتي على ثلاث مراحل، تأتي عمد، تكون عمد في بابها، وتأتي أحاديث أخرى مكملات لمعانيها، وتأتي شواهد بعد ذلك فيها ما فيها، إما في وسائلها أو في آثارها وذرائعها أو أنها تقوي ما سبق. نعم. باب سؤال الرعية عما يجب لواليها عليها. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون رجل على قوم إلا جاء يوم القيامة يقدمهم وهم يتبعونه يسأل عنهم ويسألون عنه. الله المستعان. وهذا وإن كان فيه ضعف لأجل محمد بن إسماعيل، لكن معناه صحيح، يسأل ولي الأمر عن رعيته، لأن الله أناط به أمره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الشاهد مسؤول عن رعيته، وكذلك الرعية مسؤولون عنه، وأعظم من ولي الأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في قول الله جل وعلا فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فهذا في مقام الحساب يوم القيامة، ضيعوا فرطوا أو قاموا بالواجب وأدوا النصيحة، المسؤولية عظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إنها إمارة وإنك امرؤ ضعيف، وهي يوم القيامة خزي وندامة. هذه المناصب الآن التي يتباشر بها الناس، يبارك بعضهم لبعض ويهنئ بعضهم بعضا، هي ما هي بتهنئة ولا مباركة، هي مسؤولية وتكليف. لكن هذا من أساط الساعة في آخر الزمان، يكون المنصب مغنم وهو في حقيقته مغرم على صاحبه، إلا أن يقوم بالواجب به فيعظم عند الله أجره. نعم. باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاء. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي كثير أن رجلا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء. وهذا الحديث فيه المبهم الذي يروي عن أبي سلام، لكن شواهده في حديث عياض بن غنم وحديث حديث هشام بن حكيم. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا الجعد بن عثمان قال: حدثنا أبو رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم قال: أما بعد، إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني. اللهم استعان. هذا الموقف من ظلم الولاة إذا حصل منهم جور وظلم، دل عليه حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين حديث ابن عمر. وهذا الموقف يدور على ثلاثة أمور: الأول أن يكره المعصية، يكره الجو، كقوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه. وأصل الكراهية كراهية دينية، وتأتي الكراهية الطبيعية النفسية تبع لها. الثاني، الموقف الثاني، الصبر. قال: فليصبر، فأمر بالصبر ولم يأمر بالمنازعة والخروج، وإنما أمر بالصبر، لأن الصبر وإن ترتب عليه مفسدة لكن فيها درء لمفسدة أعظم، وهي منازعة ولي الأمر التي ترتب عليها انتلاب أمر الناس. الأمر الثالث قال: ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، في الرواية الأخرى فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية. أمر بالصبر وعدم النزع اليد من طاعة، وهذا المعنى زلت به أقدام وأفهام الخوارج والوعيدية، وزلت به أفهام وأقدام المرجئة، وهدى الله أهل السنة إلى هذا الحق. فالسمع والطاعة ليست مطلقة، لكن إذا أمر بمعصية بجور نكره ذلك، نصبر، لا نطيعه في الجور خاصة، ولا ننزع يدا من طاعة في مجمل الطاعة التي وجبت له عليه. وهذا وإن كان فيه غضاضة لكن فيه تقديم ارتكاب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العظمى. نعم. قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ثم قال: أما بعد، إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني. اللهم ارض عنهم. متى دعاهم عليه الصلاة والسلام؟ دعاهم صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم أوطاس ونفل من نفل من مؤلفة الناس. وجد الأنصار في أنفسهم أنه لم يعطي أحدا منهم شيئا، فقال بعض طوارفهم: لم تجف سيوفنا من دمائهم ويعطيهم ولا يعطينا. فلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أنسا أن يجمع الأنصار ولا يجمع معهم غيرهم، فجمعهم في شعب تحت خباء. فجاء صلى الله عليه وسلم لما أذنه أنس أن قد اجتمعوا، والأنصار ما هو بهينين رضي الله عنه، فإنهم تحسسوا وسألوا وتفقدوا لماذا جمعهم النبي وحده ولم يجمع غيره، فعرفوا أنه لهذه المقالة. فجاء صلى الله عليه وسلم حتى صار وسطهم فقال: أمعكم أحد؟ قالوا: ليس معنا أحد إلا فلان وهو ابن أختنا ليس منهم. فقال عليه الصلاة والسلام المقالة التي ذهبت: مثلا ابن أخت القوم منهم. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال سراتهم: حديث تكلم به بعض أطرافنا ولم يتكلم به شيوخنا وسراتنا يا رسول الله. قال: كأنكم وجدتم. ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الملاحظ، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام لما لم ينفل الأنصار. قال: يا معشر الأنصار، إني أعطي هؤلاء أتألفهم بذلك وأكلكم على ديني، ألا تحبون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والأبيض والأبيض والأحمر، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فبكى الأنصار حتى أخذلوا رحاهم، قالوا: بلى رضينا، هذا الغنيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة أتمنيت أن أكون امرأة من الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. فقالوا جميعا رضي الله عنهم: الله ورسوله أمن، أي لله المنة لرسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فقال: يا معشر الأنصار، اصبروا فإنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، وإن يلقوه على الحوض. فقد وجد هذا الأمر، استؤثر بالأمر من بين الأنصار، الأمر الولايات والرئاسات وأمر الدنيا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر، ولله درهم صبروا. ولم يعرف مع الخوارج أحد من الأنصار أبدا رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه. عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي، وهو من شيوخ رجال الصحيحين رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. ما قال وهبان هالمرة؟ لا، وهب. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كنت في قوم يستأثرون عليك بالفيء؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق إذا آخذ سيفي فأجالدهم. إذا يعني وقت إذن. نعم. قال: قلت: والذي بعثك بالحق إذا آخذ سيفي فأجالدهم حتى ألحق بك، يعني حتى أموت، حتى ألحق بك حتى أموت. وهذا من حسن ظنه نعم. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. هذا الحديث حديث ثابت من عدة طرق ومعناه صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أولا أدلك على خير من ذلك ليس فيه التسوية بين أمرين والثاني وخير من الأول، لا، ألا أدلك على الفعل الصحيح، هذا معنى قوله خير من ذلك، لا أنه رضي الله عنه، لا أنه عليه الصلاة والسلام يقره بأن يجالدهم بالسيف على لعاعة من الدنيا، وإنما أبان له عليه الصلاة والسلام أنه قد يستأثر عليه بالفيء، والفيء هنا غير الغنيمة، الغنيمة تولى الله قسمتها في آية سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين الآية، والفيء ما أخذ من العدو بغير إيجاف خيل ولا ركاب. وإن كان من أهل العلم من قد يطلق الفيء على الغنيمة والفيء، والأمر في هذا سعة، فإذا استؤثر عليه بالمال أعطي غيره ولم يعطه هو فإنه مأمور بالصبر، طيب وإن كان حقه وإن كان حقه، أما أن يخرج عليهم بالسيف فلا. وانظروا إلى الثورات ومنازعة الأمر أهله، غالبها يدور على أمور الدنيا، إما مال أو مناصب أو جاه، والقلة أن تكون لأمر الدين، لا أن ذلك مشروع أنه يخرج لأمر الدين، لا. قال أصبر حتى تلقاني، لأن فوات الدنيا أهون من فوات الدين. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وخالد بن وهبان مجهول في حاله وإن كان غير مجهول في عينه. وطريقة ابن حبان رحمه الله أنه يقبل أحاديث مجاهيل الحال، وهو اللي يسمى عند العلماء بالمستور، المستور هو مجهول الحال لا مجهول العيب. نعم. باب ما أمر به النبي صلى الله عليه ما أمر به النبي عليه السلام في الخارج على أمته. والمراد بالخارج على أمته أي الذي يخرج عليهم يفرق كلمتهم، الذي يطلب لنفسه إمارة أو منصب بالسيف، فهذا هو الخارج على الأمة، كما سيأتي في حديث عرفجة وحديث أسامة بن شريك أنه يقتل يضرب عنقه كائنا من كان. ولهذا في الحديث من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه أو فاضربوا عنقه كائنا من كان. وقال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، لأنه ما يمكن يجتمع اثنان إلا وترتب عليه الافتراق. ومن المقاصد العظيمة في ديننا الاجتماع، اجتماع الكلمة، اجتماع الاجتماع في العبادة، هذا مقصد شريف في العبادات، وهو مقاصد الإسلام العظمى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين أمتي وهم جميع فأضرب رأسه كائنا من كان. وهذا الحديث احفظوه، لأنه سيأتي من يقول لا نبايع إلا لقرشي. قوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا رأسه كائنا من كان حتى لو كان قرش الذي نازع الأمر أهله. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان. اللهم استعان. الشأن وهم جميع اجتمع أمرهم. وما حصل في السقيفة ليس من هذا الباب لأن لم يجتمع الأمر، فلما اجتمع الأمر واستتب كان ذلك. نعم. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وأبو عوانة عن زياد بن علاقة سمع عرفجة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هناك وهناك، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فأضرب رأسه بالسيف كائنا من كان. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الأمر لمن؟ هل هو لأفراد الأمة أو لمجموعها؟ في قوله فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان، اضربوا، خطاب لمن؟ للأفراد ولا للمجموع؟ لمجموع الأمة، لا يكون لأفرادها. طيب من يتناوله؟ يتناول أهل الحل والعقد. أما إذا كان لأفرادهم حصل الاضطراب. وحديث عرفجة بن عرفطة أصل في هذا الباب، من أتاكم وأمركم جميعا أي قد اجتمع واستتم، فخرج على هذه الجماعة. وضرب رأسه مفسدة لكن فيها المصلحة اجتماع الكلمة، كما أن في قطع العضو الفاسد صلاحية لبقية أعضاء الجسد، وكما أن في القصاص حياة وهي في المقاد من المقصوص إزهاق لنفسه لكن حياة لغيره. نعم. طيب ما يؤخذ من هذا مسألة الآن الأفراد، يعني مثلا لو وجد خرق هل هو بنفسه يتولى؟ لا، لا يتولى القتل ولا التأديب بالفعل إلا من له ولاية. من ليست له ولاية ليس له إلا النصح باللسان، فإن قبل منه وإلا كراهية ذلك بالقلب. أما أن يباشر بنفسه هذا يتعدى إلى الافتيات على ولاة الأمة واضطراب أمر النفس، وما تأتي الشريعة بمثل هذا أبدا. نعم. قال باب ما ذكر سمع إذا كانت في ولاية منعقدة. نعم. أما إذا كانوا في فوضى لا ولاية فكلامهم غلط، لكن ما يستوجب عليهم هذا الأمر بضرب العنق. لتختلف باختلاف الأحوال والأزمان، إذا كانوا مجتمعين جماعة واحدة مثل بلدنا وجاء واحد يفلد سواء في الداخل أو في الخارج، لأن البيعة في العنق سواء كان تحت الولاية في مكانه أو كان خارج الولاية في مكانه. هنا باب ما ذكر عن النبي عليه السلام أن الخلافة في قريش. هذا الحديث وهذا التبويب أطال عليه، وقد سبقه صاحب الصحيحين الإمام البخاري في كتاب الإمارة ومسلم كذلك، حديث الأئمة من قريش. هذا هو الأصل، أن الإمامة والإمارة فيهم، كما كان ذلك في خلافة النبي عليه الصلاة والسلام خلافة الراشدة 30 سنة، وتولى على 30 كم؟ 5 من الخلفاء، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن بن علي 6 أشهر. وولاية الحسن 6 أشهر جعلوها تابعة لولاية أبيه علي رضي الله عنه، حتى تنازل بها عام الجماعة لمن لمعاوية. ثم وقعت الإمارة لبني أمية ملكا آتاه الله من يشاء، كما في حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. إن انعقدت الإمارة والبيعة لقريش فهو أولى بها، لهذا الأحاديث الأئمة من قريش هذا الأصل. أما إذا انعقدت البيعة لغيره فلا يجوز أن تنزع من هذا الذي انعقدت له البيعة وتعطى للقريش، هذا مخالف للأحاديث التي سبق وللأدلة في عمومها بوجوب السمع والطاعة وأن يقتل المنازع كائنا من كان حتى لو كان قريشي. إذن الأمر في ماذا؟ مترتب على انعقاد البيعة. البيعة دين، البيعة أمر دين، إذا انعقدت ثبتت لوازمها وأحكامها. نعم. قال حدثنا أبو صالح حجية بن عبد الوهاب. أظن هدبة ابن عبد الوهاب، لا أظن هدبة، لا مشددة. وش عندكم؟ هدية. إيه كذا حتى في تكرر معنا. الله المستعان. أظن هدية. نعم. قال حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كنا نجالس عمرو بن العاص رضي الله عنه نذاكره الفقه فقال رجل من بكر لتنتهين قريش أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش إلى قيام الساعة. وقول عمرو بن العاص رضي الله عنه كذبت بمعنى أخطأت، في لغة قريش كذبت بمعنى أخطأت، وفيه استحباب المجالسة مع أهل العلم للمذاكرة الاستفادة والمباحثة، فمن هذه المذاكرة جاء هذا الحديث العظيم بقوله عليه الصلاة والسلام خلافة في قريش إلى قيام الساعة، أنهم أولى بها لأنهم معقد العرب ومجمعهم. وكما قال أبو بكر إن الناس لا يرضخون إلا لهذا الحي في قريش، فهم واسطة عقد العرب إذا كان فيها الكفر، فإذا انعقدت الولاية لغيره فهو أولى بها لما سبق من عموم الأحاديث. وش قال في هدبة؟ هدية. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير سمع عبد الله بن أبي الهذيل أنه سمع، هذه تنطق ولا تكتب. نعم. عن حبيب بن الزبير أنه سمع عبد الله بن أبي الهذيل. نعم. لم يذكر أي حتى لما ذكرت عن حبيب بن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن أبي الهذيل قال رجل عند عمرو بن العاص رضي الله عنه لتنتهين قريش أو لا يجعلن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرها، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس الخير والشر إلى يوم القيامة. وقريش اسم لهذه القبيلة المعروفة، وهي تنحدر إلى 11 أو 14 فرعا، أشرفهم بنو هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في قريش من هو، فقيل قصي بن كلاب وهذا قول ضعيف، وقيل كنانة وهذا قول ضعيف أيضا، وقيل إنه مالك بن فهر، وقيل في أبيه فهر، وهذا هو الأظهر أنه مالك بن فهر لحديث إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش فأنا خيار من خيار، اللهم صل وسلم عليه. نعم. من قريش بنو مخزوم، ومن قريش بنو عدي، ومن قريش بنو تيم، وبنو زهرة، وبنو سهم بالنسبة إليها السهمي، ومنهم بنو هاشم وهم خيارهم، وبنو أمية لأنه يجتمعون في من؟ في عبد مناف، وبنو نوفل وبنو المطلب عدتهم إما 11 فرعا أو 14 فرعا. نعم. الصحابي لما يقول للصحابي آخر بهذا اللفظ كذبت، يعني هل أخطأت؟ أخطأت. نعم، هذه لغة قريش كذبت معنى أخطأت، كما قالها عمر غير مرة كذب، نحن نفر عنه كذبت والله ما قرأها فيما كان بينه وبين هشام بن البحتري، بمعنى أخطأ. نعم شيخ، ما يؤخذ منه مثلا أنه اختلاف صحابة هنا، ما يؤخذ بقول الآخر دون الآخر؟ ما في مشكلة، هذا مستوعب، يختلفون والحق لا يتعدد مع واحد فيكون هو أولى بالحق من الآخر. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة مثله. نعم. قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه حدثني الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث رضي الله عنه يحدث أنه سيكون ملكا من قحطان. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. كما في الحديث المخرج في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يسوس الناس رجلا من قحطان يسوسهم بعصاه. نعم. أنه سيكون ملكا من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقال فقام فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجلا أن رجالا يحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئكم جهالكم وإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. الله أكبر. وقوله يسوسهم ملك من قحطان هذا في آخر الزمان، لكن معاوية خشي أن هذا تكليب للأمر ولهذا غضب. ومعاوية رضي الله عنه معروف بالحلم وبه إساس الناس، بالحلم ساس الناس رضي الله عنه، لكن هنا خشي من هذه الأغاليط التي قد يفهمها الناس على غير وجهها. نعم. قال حدثنا عمر بن الخطاب. لا لا لا لا, لا عمر آخر، عمر الخطاب آخر كما سبق معنا غير مرة. نعم. قال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثني الحوطي وهشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش. عتبة بن عبد الله بن مسعود الذي سبق غير مرة، ويقال اختصار عتبة بن عبد. نعم. ابن عبيد الله بن مسعود. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز بن عثمان عن راشد بن سعد عن أبي حي المؤذن عن ذي مخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ذي من؟ مخبر أو مخبر، وش عندك في ما هي؟ عن ذي، أنا عندي عن ذي مجز. إيه الخاء، ها الخاء محتملة، ها إيه في الألقاب. حضر الأذان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر في حمير. كان هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش. فإن حمير تولت ملك العرب قرونا متطاولة، فنزع الأمر من حمير وصار في قريش قرونا متطاولة أيضا. فإنه ولي أمر هذه الأمة الخلفاء الراشدون، ثم بعدهم بنو أمية، ثم بعدهم بنو العباس، إلى أن سقط أمر بني العباس سنة 656 في هجوم التتر. إذن هذا الأمر هو في قريش قرون متطاولة، فإذا انعقدت الولاية لغيرهم لم يجوز أن ينازعوا فيها. نعم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف يكون هذا الأمر بعدك؟ قال في قومك ما كان فيهم خيرا. وهذا كما قاله في حديث معاوية، هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، الأمر في قومك أي في قريش ما كان فيهم خيرا، أي أهلا لهذا الأمر قياما به، دل على أنه إذا لم يكن فيهم خير أو لم يكن فيهم من يقيم الدين وانعقدت لغيره صارت منعقدة لهذا الغير. ذكر شيء؟ نعم نعم. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الله بن عطاء الله حدثني ابن القارئ قال كان ابن علقمة عاملا على مكة فضرب رجلا حليفا لقريش فجاءه أبوه علقمة فجنح عليه فأمر به. ابن علقمة هو علقمة بن فضلة. نعم. فأمر به فدفعوه فغضب الشيخ فجلس على باب داره. قال ابن القارئ فجئت فجلست إليه فقال ألم ترى ما صنع نافع ابن أم نافع؟ إنه ضرب رجلا فجنحت عليه فحال بيني وبينه وضرب. وقد حدثني كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر في قريش من ناوأهم أو أراد أن يتبرأ منهم تحات كما تحات الورق. وهذا الإسناد غريب وفيه إشكال، لكن الأصل أن الأمر في قريش لا ينازعوا ما أقاموا الدين، فإذا انعقدت الولاية لغير قرشي فهو على من انعقدت له كما جاء في عمومات الأدلة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث عن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وإن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أحداثا، فإذا فعلتم سلط عليكم شرار خلقه فيلحتوكم كما يلحت القضيب. وهذا كما سبق في الرواية السابقة، هذا الأمر في قريش من ناوأهم أو أراد أن يتبرأ منهم تحات كما تتحات الورق يلحتوكم، وهذا إذا أقاموا به على الوجه الذي أمر الله، إلا أن يحدثوا فيه أحداثا وهي أمور مستنكرة مستعظمة مخالفة لما جاء في دين الله. وهذا الأمر أمر الخلافة أنه في قريش، وقد تنعقد لغير قريش لقوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فمن يشاء كلمة عامة تشمل القرشية وغيره، ولهذا إذا انعقدت الإمامة والخلافة لغير قرشي لم يجوز أن تنزع منه، لأنها انعقدت لغير القرشي وانعقادها دين. ثم فتبدعة تذاع هذه الأيام وهي قولهم إن الخلافة والإمارة عقد بين الرعية وبين الراعي كعقود المعاوضة. وقد تتبعت هذه المقالة وإذا متولي كبرها المنتسبون إلى حزب التحرير. ليست هذه الولاية عقد بين الناس وبين ولي الأمر كعقود المعاوضة، إنما هو أمر ديني، ليس هو أمر دنيوي محض. لكن سبحان الله العظيم في الأزمان التي يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم تأتي هذه الإحداثات والبدع، ثم يرتبون عليها فلسفات لا أساس لها. نعم هو عقد من أهل الحل والعقد لهذا الإيمان، ليس من عموم الناس. ولهذا إذا رأى هذا الحل والعقد عزله وإبدال غيره به كان ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا سهل أبو الأسود عن بكير الجزري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت رجل من الأنصار فأخذ بعضاتي الباب فأخذ بعضاتتي الباب فقال الأئمة من قريش. ولهذا لما مات صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة تكلم سعد بن عبادة وأراد هذا الأمر وخفي عليه هذه الأحاديث أن الأئمة من قريش، فتكلم فأراد عمر أن يتكلم فأشار إليه أبو بكر، وكان عمر قد هيئ نفسه وعمر جري وقوي، ومن لطف الله عز وجل أنه اكتفى بكلام أبي بكر، فقال له أبو بكر تلك المقالة العظيمة: أنتم الوزراء ونحن الأمراء، أنتم أنصار الله ورسوله، وهذا الأمر في قريش ودائرة العرب حي غيرهم. فخفي هذا الأمر على سعد بن عبادة ولم يخف على غيره من الصحابة من الأنصار، ولهذا بايعوا جميعا من أبا بكر رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب فيه نفر من قريش فقال إن هذا الأمر في قريش. إن هذا الأمر يعني الخلافة والإمارة. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد بن زياد قال سمعت أبي يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال عاصم حدثنيه وحرك أصبعيه. نقف على هذا الحديث. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء الأخوان؟ لا، هذا الأمر إشارة إلى أمر معين وهو أمر الخلافة لا إلى أمر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولو بغينا أئمة مساجد من قريش ما لقيناهم، وين يصلون الناس؟ سم ها؟ وشو؟ وشي؟ وشي؟ وشي؟ نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام في حديثي ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، الكراهية كراهيتان، كراهية دينية وهي المعول، وكراهية طبعية نفسية، فهو مأمور بالصبر. وغالبا الكراهية الطبيعية تابعة للكراهية الدينية، فقد تنفصل عنها. نعم. ها؟ محبة ولي الأمر دينية ما هي طبيعية، فأما إذا كان في نفسه عدم توافق فهذا عدم التوافق لا يأثم به، لكن يأثم بآثاره إذا كان له أثر. في شيء الأخوان؟ هذا السائل يقول: هل هناك ألوان للملابس لا يحل لبسها للرجال، وما الدليل عليها؟ نعم، ذكرها العلماء في كتاب اللباس، ومن هذه الألوان التي لا يجوز للرجال أن يلبسها المعصفر، أي اللون البرتقالي الخالص، لأن هذا لباس الوثنيين من الهنادكة وغيرهم والبوذيين. ومما يحرم على الرجال لبسه الأحمر الخالص، ليس الذي فيه خطوط وأعلام، بل الأحمر الخالص يحرم على الرجال لبسه، لأنه من ألبسة النساء. هذا من جهة الألوان. ويحرم على الرجال أيضا لبس الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي فإنه لا يحرم على الرجال ولا على النساء. يقول: نرى كثيرا من الناس بعد صلاة الفريضة إذا أراد أن يصلي الراتب غير موضع صلاته في صلاة الفريضة، فهل ورد في هذا السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقرن الصلاة النافلة بالفريضة، فقال: إذا فرغ أحدكم من صلاته فلا يصلين في موضعه إلا أن يتكلم أو ينتقل، لئلا تصل النافلة البعدية الفريضة، لأن إذا وصلتها وتقادم الناس عليها قد يظنون أن هذه تابعة للفريضة. ولهذا إذا سلم من صلاته مع إمامه وسبح وهلل جاز أن يصلي في مكانه ولا غضاضة. فإذا أراد أن يأتي بالنافلة يغير مكانه، لأن في تغيير المكان إشعار له ولغيره بأن هذه غير الصلاة، صلاة الفريضة. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا فرغوا من صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا السواري، يعني يغيرون أماكنه، يصلون النوافل إلى السواري اتخاذها سترة. المنهي عنه ماذا؟ أن تقرن الصلاة النافلة بصلاة الفريضة، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل نراه كثيرا من بعض أتباع المذهب الحنفي، فإنه مجرد ما يسلم الإمام يقومون فيصلون في أماكنه، لا يذكرون الأذكار الواردة عقب الصلاة ولا يغيرون أماكنه، وهذا لأنه خفي الحديث عليهم وقلد بعضهم بعضا فصار فيهم شعارا، والحديث صريح في النهي عن ذلك. أما إذا سبح وهلل وأراد أن يتنفل في مكانه فلا غضاضة. وبعض أهل العلم يستحب أن يصلي في غير مكان ليناله الأجر في قول الله جل وعلا: يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي ما عمل عليها من خير أو شر، تشهد له البقاع بما أدى عليها. وهذا استحسان عام لا يخالف ما جاء في هذا الحديث الخاص. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن، وأن يوفق ولاة أمورنا ويريهم الحق حقا، ويجعلهم منارا له ولأهله، ويعيذنا وإياكم من شرور الشيطان وجنده وحزبه. وصلى الله